الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما بعد، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المجلس إن شاء الله، المجلس الثامن من مجالس برنامج كنوز السيرة النبوية، سنتحدث عن بعض المواضع المهمة جدا من مواضع السيرة النبوية. في المجالس السابقة تحدثنا معكم في مواضع كثيرة مهمة جدا، ووصلنا إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه على أهل الطائف، ثم ما حصل من هؤلاء الخبثاء من رد له وأذية شديدة له عليه الصلاة والسلام، فعاد إلى مكة ورجع إلى مكة في جوار المطعم بن عدي، لأنه لم يستطع دخولها بعد هذا الموقف والخذلان الذي حصل له من أهل الطائف، خصوصا أن أهل مكة كانوا يعلمون أنه ذاهب إلى أهل الطائف لأجل هذا الأمر، فرجوعه إليهم سيكون رجوع المنكسر الأسيف. لذلك لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى مكة إلا في جوار المطعم بن عدي. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلال عودته أرسل الله إليه الجنة يستمعوا قراءته للقرآن، ثم آمنوا به عليه الصلاة والسلام وولوا إلى قومهم منذرين، فكانت هذه مثل التعزية والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما دام البشر لم يستجيبوا لك وآذوك فهذه أقوام من الجن تؤمن بك وتستجيب لك، وهذا من لطف الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده ونصرته له عليه الصلاة والسلام. بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بدأ يعرض نفسه على القبائل، وعرض نفسه على قبائل كثيرة، يريد النصرة ويريد الأمن لكي يؤدي دينه وينشر الإسلام بين الناس. عرض نفسه على كثير من القبائل لكنهم ردوه كلهم ولم يستجيبوا له، ثم عرض نفسه على كثير من الأفراد فآمن له جمع من أفراد العرب كسويد بن الصامت وإياس بن معاذ وأبي ذر الغفاري رضي الله عن الجميع، كذلك الطهيل بن عمرو الدوسي وضماد الأزدي وغيرهم. هؤلاء أسلموا من أفراد العرب وأفراد القبائل. في موسم الحج من السنة 11 من النبوة أراد الله عز وجل بأهل المدينة خيرا، وأراد الله عز وجل بالإسلام والمسلمين خيرا، فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم بستة من أهل المدينة من الأوس والخزرج، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، فالتقى بهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا، وكانوا عقلاء، كانوا من خيرة شباب أهل المدينة. فلما رجع هؤلاء رضي الله عنهم إلى بلادهم بدأوا في الدعوة، وصاروا يدعون أهلهم إلى الإسلام، فكان في هذا خير عظيم. أيضا في هذه السنة بالمناسبة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في السنة 11 من النبوة، كان عمرها 6 سنوات ولكنه لم يبني بها إلا في المدينة، وكان عمرها 9 سنوات. في هذه الأثناء، في هذا الوقت، في آخر السنة 12، طبعا استمر النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في هذه الفترة ويعرض نفسه على أفراد العرب. في أواخر السنة 12 أو أوائل السنة 13 على خلاف بين أهل العلم، حصلت حادثة عظيمة جدا كان فيها تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم وتقوية لقلبه، وأيضا كان فيها اختبارا وابتلاءا وامتحانا للناس، وهي حادثة الإسراء والمعراج. فتعرفون هذه القصة المشهورة، كلنا نعرفها ونعرف ما حصل فيها من التفاصيل، وقد ذكرت بتفاصيلها في كتب الحديث خاصة في البخاري ومسلم بسياق طويل ومفصل، سنأتي نعرض عليه عرضا سريعا حتى لا نطيل عليكم، ولأنه مشهور، حديث الإسراء والمعراج مشهورة. لكن زبدة القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عند البيت الحرام على صح الأقوال في الحجر، فجاءه جبريل عليه السلام بدابة كالبراق. طبعا في هذه الحادثة حدث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما شق وهو صبي كما مر معنا في المجالس السابقة، وغسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم وأعيد إلى صدره عليه الصلاة والسلام. ثم أخذه جبريل فأركبه على دابة البراق، مركوب الأنبياء، وهي دابة عظيمة جدا، أسرع الدواب على الإطلاق، لا يركبه إلا الأنبياء. يقع حافرها على مد بصرها عند طرفها، عندما يقع البصر في المكان الذي يصل إليه بصرها تقع قدمها وحافرها فيه، وهذا من سرعتها. فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم صلى بالأنبياء هناك، ثم عرج به إلى السماء. فجاء في السماء الدنيا، السماء الأولى، قابل أبا الأنبياء، أبا البشر آدم عليه السلام، وسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام، وأراه الله عز وجل هناك في السماء الدنيا عند آدم عليه السلام، أرواح السعداء عن يمين آدم وأرواح الأشقياء عن يسار آدم. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح، ففتح له، فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى بن مريم، وهما ابن الخالة عليهما السلام، فسلم عليهما ورد عليه ورحب به. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وفيها قابل يوسف، وفي السماء الرابعة قابل إدريس، وفي السماء الخامسة قابل هارون ابن عمران، وفي السادسة لقي موسى بن عمران. ولما جاوزه بعد أن التقى به، طبعا كل الأنبياء سلم عليهم ورحبوا به وقروا بنبوته، ثم يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء التي بعدها. فلما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى بكى، فسئل لما تبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وهذا ليس حسدا من موسى عليه السلام، فالأنبياء معصومون من الحسد، ولكن يبينهم بقية الحديث، بقية حديث الإسراء والمعراج تبين ما سبب، أو تبين أنه لم يكن حاسدا، إنما كان بكاؤه رحمة بأمته وإرادة الخير بهم، كان يريد أن يكون من أمته عدد كبير مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة، بدليل أنه بعد ذلك كما سيأتي معنا نصح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخفف ويخفف لأمته من الصلاة، ولو كان حاسدا لتركه كما كان. طبعا هذا الأمر لا يمكن أن يخطر في بال مسلم، يعظم الله عز وجل ويعظم الرسل ويعظم الشرائع، لكن هناك من جهلة المسلمين من يخدع بشبهات تطعن وتلقى على مسامعهم في الطعن في النبوات والطعن في الأديان والشرائع وشريعة الإسلام وفي الأنبياء وفي القرآن، فقد يتأثر في الحديث النبوي، فقد يتأثر بعض جهلة المسلمين بذلك. أردت أن أبين هذا، وإلا فإنه معروف أن الأنبياء معصومون من هذه الأمور. ثم بعد ذلك رفع إلى سدرة المنتهى، عرج به إلى السماء السابعة، فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، ثم غشيها فراش من ذهب ونور وألوان، فتغيرت، فما أحد أبدا يستطيع أن يصف حسنها وجمالها وبهاءها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيع فعل ذلك. ثم رفع له البيت المعمور، وهو بيت في السماء السابعة يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا، وهذا يدلك على كثرة الملائكة، فإن الملائكة يطوف منهم كل يوم 70,000 ملك، ومع ذلك لا يعود أحد من هؤلاء 70,000 ملك لا يعود أبدا إلى هذا المكان، ولا يطوف بالبيت المعمور مرة أخرى. ثم أدخل الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، وإذا فيها تراب المسك، وفيها من الحسن والجمال ما لا يوصف. ثم عرج به حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام بالكتابة. ثم عرج به إلى الجبار عز وجل فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة. فرجع، فلما مر على موسى سأله بما أمرك ربك؟ قال بخمسين صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل يستشيره فأشار إليه بالرجوع، فرجع وتكرر رجوعه إلى الله عز وجل يتخفف، ثم يمر على موسى فيقول إن أمتك لا تستطيع، فخفف عنه 10 حتى بلغت 5 صلوات. فأمره موسى أن يرجع، قال إني قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم، فكانت 5 صلوات في العدد و50 صلاة في الأجر. طبعا مما رآه في رحلة الإسراء والمعراج، في معراجه خصوصا، أنه عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقال له جبريل هديت الفطرة وصبت الفطرة، أما إنك لو أنك أخذت الخمر لغويت وغوت أمتك أو لغوت أمتك. أيضا رأى 4 أنهار تخرج من أصل سدرة المنتهى من الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان. الظاهران هما النيل والفرات، فيكون أصل النيل والفرات من الجنة، والباطنان نهران في الجنة. وأيضا رأى مالكا خازن النار، وقد رآه على هيئة مخيفة ليس على وجهه بشر ولا بشاشة ولا يضحك أبدا. ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما، لهم مشافر كمشافر الإبل، يقذفون في أفواههم قطعا من النار فتخرج من أدبارهم، نسأل الله العافية. ورأى أكلة الربا، لهم بطون كبيرة لا يقدرون أن يتحولوا عن أماكنهم. وأيضا رأى الزناة بين أيديهم، لحم سمين طيب ولحم غث منتن فيأكلون من الغث المنتن. ورأى النساء التي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، ورأى أشياء كثيرة من العذاب، نسأل الله العافية، يطول ذكرها. أيضا في رحلة الإسراء رأى عيرا من أهل مكة وهم ذاهبون، ورآهم وهم آيبون، وقد رأى عيرا ذاهبة ورأى عيرا عائدة. وقد دل المشركين لما أخبرهم بعد ذلك، لما رجع وأخبر الناس، دلهم على أوصافهم وعلى مكانهم وعلى وقت مجيئهم، وكان هذا كله من دلائل صدقه. بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه وأصبح، أخبر قريشا في ناديهم، جاء إليهم في ناديهم في مجتمعهم فأخبرهم. وبعض الروايات تقول أنه قابل أبا جهل فأخبره، فقال تعال أخبر قومك بهذا الكلام، فجاء به إلى منتدى قريش فأخبرهم بهذا الخبر، فكذبوه واشتدوا في تكذيبه وأذاهم له بشكل مبالغ فيه، وقالوا له إن كنت صادقا فصف لنا بيت المقدس. فجلاه الله له كأنه أمامه، فوصفه لهم وصفا دقيقا، فمع ذلك لم يصدقوا، بل وأخبرهم عن عيرهم وعن أخبرهم عن البعير الذي هرب منهم، وأخبرهم أين مكانهم، وأخبرهم بتفاصيل، بل واللبن الذي شربه عندهم كان فيه لبن وشرب منه ثم غطاه. كل هذه دلائل على صدقه عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لم يصدقوه وأبوا أن يستجيبوا له. وذهبوا، استغلوا هذه الفرصة وذهبوا إلى أبي بكر ساعده الأيمن وأعظم وزرائه وأعظم المؤمنين به وله مكانة عظيمة عند قريش وعند العرب، قالوا هذه فرصتنا، لكي نثني أبا بكر عن محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالوا: ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: إنه يقول أنه البارحة قد أسري به من مكة من المسجد الحرام إلى القدس إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم عاد إلى فراشه من ليلته. قال رضي الله عنه بثبات المؤمن وقوة المسلم وعزته، قال: إن كان محمد عليه الصلاة والسلام قالها، إن كان قالها فقد صدق، وسمي من ذلك اليوم بالصديق عليه رضوان الله عز وجل. هذا الموقف العظيم من أبي بكر من أعظم المواقف، وليست هذه وحيدة من المواقف عند أبي بكر، إنما مواقف أبي بكر كثيرة جدا، والتي كانت من أعظم ما يكون ومن أعجب ما يكون. في العام الحادي عشر كما سبق أسلم 6 نفر. فلما جاء الموسم الثاني في حج الثاني السنة 12، جاء 12 رجلا من أهل المدينة، منهم 5 من 6 الأولين، وجاء طبعا لم يحضر جابر بن عبد الله، وحضر 5 الباقون، وزاد عليهم 7، وهم معاذ بن الحارث بن عفراء، وذكوان بن عبد القيس، وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، والعباس بن عبادة، وأبو الهيثم بن التيهان، وعويم بن ساعدة. فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة بميناء فبايعوه. على ماذا؟ أخبر عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. بعد أن تمت هذه البيعة وانتهى الحج، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير، فنزل على أسعد بن زرارة في المدينة. أرسل مصعبا لماذا؟ لكي يبث الإسلام هناك ويعلمهم الدين، فكان أول سفير في الإسلام. لما نزل على أسعد بن زرارة، بدأ هو وأسعد بن زرارة يبثان هذا الدين وينشرانه ويدعوان إلى الإسلام ويعلمان الإسلام لمن كان قد أسلم. فعلم بذلك سيدا بني عبد الأشهل، وهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. فقال سعد بن معاذ لأسيد: اذهب إلى هؤلاء الذين إلى هذين الرجلين الذين جاء ليسفها قومنا ويضل صبياننا وعبيدنا. فذهب أسيد بن حضير حتى وقف عليهم وقال لهم كلاما شديدا وحذرهم. فقال له مصعب: يا أخانا اسمع منا، فإن أعجبك ما نقول فالحمد لله، إن لم يعجبك سكتنا عما تكره. قال: لقد أنصفت. فجلس فشرح له الإسلام وقرأ عليه من القرآن، فانشرح صدره وتهلل وجهه وأسلم مباشرة استجاب وأسلم. ثم رجع ثم قال لهما: إن خلفي سعد بن معاذ، وسأرسله إليكما فأحسنا مقابلته، فإنه إن يسلم يسلم من وراءه. فرجع إليه، فلما رآه سعد بن معاذ مقبلا قال: لقد تغير صاحبكم وجاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما جاء وقف عليه قال: لقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، أسعد بن زرارة صاحب مصعب بن عمير. فلما سمع سعد هذا غضب وقام مسرعا ليحمي أسعد بن زرارة، وكانت هذه حيلة من أسيد بن حضير لكي يذهب فيسمع من مصعب ومن أسعد. فلما وقف لما أقبل عليهما ونظر إليهما عرف أنها كانت حيلة وأن أسيدا أراده أن يسمع، فلما وقف عليهما أيضا شد عليهما بالكلام وحذرهما وطلب منهما بشدة أن يتوقف عن ما يدعوان إليه، فقال له أيضا اسمع منا فإن أعجبك ما نقول وإلا سكتنا عما تكره. قال أنصفتما. فلما سمع منهما وقرأ عليه القرآن أسلم، ثم ذهب إلى قومه قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال الراوي فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، إلا رجل واحد لم يسلم وهو الأصيرم. تأخر إسلام هذا الأصيرم إلى يوم أحد، وله قصة عجيبة. أسلم يوم أحد، يوم الغزو، يوم غزوة أحد سبحان الله، ثم جاء إلى المعركة فقاتل مع المسلمين فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، دخل الجنة وهو لم يصلي ركعة واحدة. أسلم مباشرة أثناء غزوة أحد يوم الغزوة، وذهب مباشرة وقاتل فقتل ودخل الجنة. بقي مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها مسلمون إما رجال أو نساء، وإلا بعض الدور التي تأخرت حتى يوم الخندق وهي دور قليلة جدا. في موسم الحج في السنة 13، الآن لاحظوا الترتيب الأحداث، في السنة 11 أسلم الستة، 11 حصلت بيعة العقبة الأولى مع 12 رجل هؤلاء، ثم في السنة 13 حضر لأداء الحج جمع كبير من الأوس والخزرج أكثرهم مشركون، وفيهم قرابة 70 رجلا، قد يكونون 70 رجلا وامرأتان، وفي بعض الروايات أنهم 72 رجلا وامرأتان، اختلفت الروايات لكنهم قريب 70 رجال، أكثرهم رجال ومعهم امرأتان، نسيبة بنت كعب أم عمارة المشهورة بأم عمارة، وأسماء بنت عمر، والبقية رجال. وجاءوا إلى مكة وواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم سرا بدون أن يعلم أصحابهم من المشركين، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكلموا جابر، كلموا عبد الله بن حرم أبو جابر بن عبد الله، كلموه لأنه من كبار السن وله كلمة، فكلموه سرا فاقتنع وذهب معهم على الموعد الذي وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قد كانوا وعدوه آخر الليل في عند العقبة الكبرى. فلما مضى ثلث الليل خرجوا يتسللون حتى التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الموعود. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا معه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان في ذلك الوقت لم يسلم بعد، لكنه جاء ليستوثق لابن أخيه عليه الصلاة والسلام. ولما بدأت النقاشات وبدأ التفاوض على البيعة وقف العباس رضي الله عنه وتكلم لهم بكلام فيه صراحة ووضوح، وقال لهم يا معشر الخزرج، لأنهم كانوا يسمون الأنصار كلهم أهل المدينة يسمونهم الأوس والخزرج، يسمونهم الخزرج لغلبة الخزرج على الأوس عددا وأيضا في السيادة. فقال إن محمدا منا حيث قد علمتم، يعني له مكانة عظيمة عندنا، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل ديننا، نحن منعناه من قومنا وهم على ديننا، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده، ولكنه أبى إلا أن ينحاز إليكم ويلحق بكم، فإن كنتم ترون أنكم موافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. وهذا من حكمة العباس رضي الله عنه. فقام كعب فقال كعب فقلنا له قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم وذراريكم، ولكم الجنة. فأرادوا أن يبايعوا، فاعترض الهيث أبو الهيثم بن التيها، لأن البراء بن معرور تكلم وقال يا رسول الله نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك من ذلك، فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض أبو الهيثم بن تيها، وهذا من عقله وحكمته أيضا، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا، يقصد اليهود، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فقال العباس بن عبادة وهو أيضا من حكمائهم، قال يا معشر الأوس والخزرج، أتدرون على ما تبايعون النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نعم. قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، يعني ستكسبون عداوة الجميع، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكتكم الحرب ومات أشرافكم وقتلوا في هذه الحروب مع العرب أسلمتموه، فأسلموه من الآن، اتركوه من الآن، لأنكم لو بايعتوه ثم نكستم في البيعة كان هذا لكم خزي الدنيا والآخرة، فإن كنتم ترون أنكم موافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا إنا والله نأخذه على كل شيء، على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بد من رسول الله وما لنا مناص عن رسول الله. ثم قالوا يا رسول الله ما لنا إن وفينا بذلك؟ قال لكم الجنة. فعقدوا البيعة، فبايعه الرجال واحدا واحدا يصافحونه، أما النساء فلم يصافحهن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصافح النساء، وقد جاء في الحديث أنه ما صافح امرأة أجنبية قط. ثم طلب منهم 12 نقيبا يكونون ضمناء ووكلاء وكفلاء على قومهم لكي يفوا بالبيعة، فاختاروا منهم 12 رجلا، هم أسعد بن زرارة وسعد بن ربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو، هذا والد جابر طبعا، عبادة بن الصامت، سعد بن عبادة، المنذر بن عمرو، وسيد بن حضير، سعد بن خيثمة، ورفاعة بن عبد المنذر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني على المهاجرين. قالوا نعم. هذا الصلح وهذه البيعة السرية اكتشفها شيطان من الشياطين يقال أزب العقبة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أزب العقبة، فصاح بعلى صوته لأنه يعرف أنه لو ذهب ليخبر الناس فسيكون النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الرجال قد ذهبوا إلى رحالهم، فصاح بأعلى صوته يا أهل المنازل هل لكم في مذمم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام والصباة معه، قد اجتمعوا على حربكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لا تفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما سمعت قريش بهذا جاءت إلى الخزرج والأوس الزعماء، وهم الكفار المشركون الذين لا يعلمون بشيء، كانوا نياما في هذه اللحظة. فلما أصبحوا جاءت قريش وقالت لهم ما سمعت وما حصل، فأنكروا أشد الإنكار وقالوا ما حصل هذا أبدا، وهذا كذب وهذا افتراء، وحلفوا بأيمان، وهم رجال صدقون ولهم مكانة عند العرب وهم زعماء المدينة يثرب، فصدقتهم قريش. لكنه بعد رجعت قريش وذهب أهل المدينة، رجعوا إلى المدينة، اكتشفت هذه البيعة لكن بعد فوات الأوان. هذه وقفات سريعة مع الأحداث التي مرت معنا. سأعرض بعض الفوائد المهمة التي تؤخذ من هذا، من هذه القطعة من السيرة النبوية، وسأحاول الاختصار لأن هذه السيرة النبوية كما تعلمون مليئة بالكنوز والفوائد ويصعب الإحاطة بها، لكن نحاول قدر المستطاع أن نأخذ ما يفيدنا ويكون نافع لنا بإذن الله. لاحظوا يا أحبة معي في قصة الإسراء والمعراج يتبين لنا يا أحبة أولا لطف الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي وحصل له ما حصل من الرد والصد من القبائل أرسل الله عز وجل له الجن، ثم أيضا رفعه إلى السماء، أرسله إلى البيت المقدس ثم رفع إلى السماء تعزية له ورفعة لدرجته، وأيضا لكي يعلم أنه في عين الله عز وجل وأنه في رعاية الله فيثبت، وأيضا تثبيت لمن وراءه من المسلمين. أيضا من المسائل نسيت أن أعرض له وهي مسألة مهمة، في مسألة عرض نفسه عليه الصلاة والسلام على القبائل قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لو لاحظتم كان يعرض أول ما يكلم أي أحد يعرض عليه القرآن، وكذلك فعل وزراؤه وسفراؤه والدعاء من المسلمين، أول ما يعرضون على الإنسان الدين يعرضون له القرآن. والقرآن يا أحبة هو أفضل ما تدعو به الناس مؤمنهم وكافرهم، إذا أردت أن تؤثر في الناس فلن تجد أعظم تأثيرا من كلام الله عز وجل، ولا أعظم بعد ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر في دعوتك من الاستشهاد بالقرآن وبالسنة، ففيها الفلاح وفيها الخير وفيها الصلاح والنجاح. وللأسف أنك تجد كثيرا منا لما يتكلم ويعلم ويوجه وينصح يكثر من كلامه هو، وينمق الأسلوب ويحسن العبارة ويحاول أن يكون على مستوى عال من البلاغة للتأثير في الناس، وهذا وإن كان حسنا إلا أنه أضعف بكثير في التأثير من كلام الله عز وجل، فإنك لن تجد أبلغ ولا أفصح ولا أحسن ولا أكثر تأثيرا وسطوة على القلوب من كلام الله عز وجل. فأكثر منه في حديثك، وأكثر منه في خطبتك، وأكثر منه في نصحك ووعظك وفي توجيهك وإرشادك، كذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الخير كله. أيضا من المسائل المهمة جدا لا تيأس من صلاح أحد أبدا، لا تيأس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم إعراض القبائل وإعراض الناس قريبهم وبعيدهم، ورغم ما واجه من الأذية من كل من دعاه أو أكثر من دعاه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأس وما زال مستمرا على الدعوة وعلى البذل حتى توفاه الله عز وجل، لم يأس من أحد ولم يقنط من أحد أبدا، وهذا عاد بالخير على الدعوة، فأسلم كثير ممن كانوا أشد الأعداء وألدهم بفضل الله عز وجل، ثم بسبب صبر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم يأسه وتنويعه للأساليب وإكثاره من الدعوة حتى لانت القلوب وانصاعت للحق. ولنا في الأنبياء أيضا الآخرين أسوة حسنة، فهذا نوح عليه السلام كم دعا قومه 950 سنة، هذا قبل الطوفان وغير دعوته بعد الطوفان، لكن قبل الطوفان لم يدع وسيلة ولا طريقة ولا مكانا ولا زمانا إلا واستغله في الدعوة، رغم الصدود والاعتراضات ورغم العناد ورغم الأذى الذي كان يتلقاه عليه السلام. فهي سنة نبوية للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن قبله من الأنبياء. أيضا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على الأفراد من زعماء القبائل، لماذا؟ ليريد أن يهيئ بيئة آمنة للدعوة، وهذا يقودنا إلى استشعار نعمة الأمن الذي تحظى به كثير من بلدان المسلمين. فإن الأمن نعمة عظيمة جدا، يستطيع الإنسان في ظل الأمن أن يعيش بأمن وبراحة وبسعادة، ويستطيع أن يعبد الله بكل يسر وسهولة، يستطيع أن يدعو إلى الله وينشر الخير بكل راحة ويسر. أما إذا كان خائفا فإن صاحب الخوف والذي يعيش في خوف لا يهنأ لا في دينه ولا في دنياه، لا في عبادته ولا في رزقه وعيشه مع أهله ومع الناس. فنحمد الله على النعمة التي جعلها الله عز وجل إضافية على كثير من بلدان المسلمين، ونسأل الله أن يرفع البلاء عن البلدان المنكوبة والبلدان التي عدمت الأمن. نسأل الله أن يرفع البلاء عنهم ويكبت عدوهم وعدو المسلمين. أيضا يا أحبة، مما يستفاد من هذه الحياة، من هذه القصة، من قصص السيرة النبوية، أن العلم الشرعي ينفع الكافر فكيف بالمسلم؟ فهؤلاء بعض اليهود أسلموا لما عرض عليهم الدين، وكذلك بعض الأوس والخزرج ممن سمعوا من اليهود، وهم الستة السابقين الذين ذكرنا أسماءهم، وغيرهم من أهل المدينة كانوا يسمعون بعض الإشارات والبشارات على لسان اليهود. فلما جاءوا إلى مكة وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن هذا هو النبي الذي بشرت به اليهود فأسلموا. فالعلم نافع ينفع الكافر فكيف بالمسلم؟ لذلك هذه من أهم الأمور التي ينبغي أن يحرص على الإنسان أن يتعلم دينه ويستكثر من هذه الأمور الطيبة. وأطيب ما يجده الإنسان في حياته هو العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. أيضا لاحظوا يا أحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قرشي وعاش في مكة أكثر حياته، ودعا في مكة أكثر دعوته، 13 سنة وهو يدعو في مكة في بلده بين قومه وقبيلته. فهل نفعته قبيلته ونفعه بلده؟ ما نفعته قبيلته ولا بلده. من الذي نفعه بعد الله عز وجل؟ نفعته قبائل الأوس والخزرج بفضل الله عز وجل. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون دينه هو المقدم، ولا ينظر إلى أي أمر آخر يتعارض مع دينه. فكل الأمور تكون بعد الدين، والدين يكون فوقها. فالإنسان يحرص دائما على استتمام دينه واستكماله، وعلى أن يكون دينه كاملا تاما، وأن يعيش في المكان الذي يستطيع فيه أن يعبد الله عز وجل حق العبادة، وأن ينشر دين الله ويدعو إليه، ولا يقدم عليه شيئا أبدا. أيضا يستفاد من هذا المقطع من السيرة أن من العقل ومن الحكمة ومن الشرع الصراحة والوضوح عند الاتفاق وعند التعاهد وعند التعاقد. فهذا أمر مهم، ويدل على ديانة وعلى إيمان وعلى عقل وحكمة وعلى صدق وأمانة. وهذا أيضا يريح الناس، لأنه إذا اتفقوا اتفاقا واضحا وتعاقدوا معاقدة واضحة وتعاهدوا معاهدة واضحة كان هذا خيرا لهم وقطعا لفتيل النزاع لاحقا. أما إذا كانت الأمور بلا استيثاق وبلا تأكيدات وبلا صراحة ووضوح، فإن هذا قد يعود على هذا الاتفاق بالنزاع والخلاف، وقد يكون هذا الاتفاق مصدرا، هذا العقد مصدرا للخلاف بدلا أن يكون مصدرا للاتفاق. أيضا يا أحبة لاحظوا الستة الذين أسلموا في أول الأمر، وكذلك الجن التي سمعت القرآن وأسلمت في الوادي، وهؤلاء الاثنى عشر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، كل هؤلاء مجرد أنهم أسلموا مباشرة بادروا إلى الدعوة إلى الإسلام. وقبلهم أبو بكر رضي الله عنه لما أسلم بادر إلى الدعوة، فأسلم على يده 5 أو 6 من العشر المبشرين بالجنة. فهذا دليل على أن الإنسان إذا تعلم علما وعرف حقا أن يدعو إليه ويبادر إلى نشره وتعليمه للناس. وانظر إلى حالنا نحن، كم نعيش في عشنا في هذا الإسلام وفي هذا الدين، وكم هو بذلنا وكم هو جهدنا في تعليم الدين وفي نشره. أيضا في هذا ملمح تربوي عظيم. انظروا إلى مصعب بن عمير وما حازه من الأجور العظيمة بسبب تعليمه للناس الإسلام. فكل عبادات أهل المدينة الذين تعلموا وأسلموا على يديه كلها في ميزان حسناته. مات وهو شاب صغير، لكنه في مقدار الأعمار الدنيوية قد يكون معمرا عمر نوح، لأن هؤلاء سيعملون فتكون في صحائفه، فكأنه عاش 10 مرات أو 100 مرة أو 200 مرة بعدد الناس الذين أسلموا على يده واستفادوا منه وتعلموا الدين على يديه، فيكون كأنه عاش 100 المرات وكسب الأجور 100 الأضعاف لو أنه عاش بدون دعوة. وهذا يبين لك فضل تعليم العلم وفضل الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا إذا عرفت الحق فلا تستوحش من قلة السالكين. فكثير من المواقف حصلت أمامنا في السيرة بينت لنا أن أناسا من الصحابة أسلموا وبقوا قلة في مجتمعهم، لكنهم صبروا وثابروا واجتهدوا على دينهم حتى نصر الله الدين وحتى قضى الله نحبهم. فهؤلاء أوائل المسلمين في مبدأ البعثة، وهؤلاء أوائل المسلمين في المدينة 6 الذين آمنوا في البداية بقوا كالغرباء في المدينة، يعملون يطيعون الله عز وجل على غربة وعلى خوف، وأيضا يدعون على استحياء وبشكل سري خوفا على أنفسهم، لكنهم صبروا حتى كانوا بعد ذلك هم الأعلون. أيضا يا أحبة من المسائل المهمة في هذا المقطع، ولعلي لا أطيل عليكم، أن هذا الدين الذي نحن الآن نتنعم به ونتلذذ به ونعبد الله عز وجل بكل راحة وكل يسر، ووصل إلينا على طبق من ذهب، لم يصل إلينا بهذه الصورة إلا على أقوام من الجثث وعلى جبال من التضحيات ضحى بها الجيل الأول من الصحابة ومن تبعهم من التابعين والسلف. هؤلاء الرجال العظماء قدموا التضحيات العظام وقدموا الأموال والأنفس في سبيل الله عز وجل لكي يصل إلينا هذا الدين على هذه الهيئة الطيبة التي هي على أحسن صورة وعلى أمتع وألذ وبها صورة. هؤلاء لا بد أن يكون لهم في قلوبنا مكانة عظيمة، وأن نشكرهم وندعو لهم ونترضى عنهم وأن نعرف لهم حقهم ونوقرهم ونبجلهم رضوان الله عليهم، ولا نقبل أبدا بأن يطعن فيهم. فكيف بمن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أشد وأشد، وهذا أخبث سيرة وسريرة. ونسأل الله أن ينتقم لنبينا ولمقدساتنا من كل من يطعن فيها، وأن يجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين وغنيمة لعباده الموحدين. أيضا يا أحبة يستفاد من هذا المقطع أن الشباب هم عماد الدين وأساس دعوة الرسل، وعليهم المعول في بناء الأمم. هؤلاء الشباب 6 الذين كانت النواة الإسلامية في المدينة على أيديهم، هؤلاء كلهم كانوا شبابا، يبين لنا هذا عظم شأن الشباب. لذلك على الشباب أن لا يحقروا أنفسهم وأن يبادروا إلى العمل في خدمة دين الله عز وجل. كم من إنجازات عظيمة وبطولات وفتوحات وصروح عظيمة بنيت في تاريخ الأمة الإسلامية المجيد بسبب الشباب وعلى أيدي الشباب. فلذلك ينبغي للشباب أن يعرفوا قدرهم وأن لا يحقروا أنفسهم ولا يضيعوا أنفسهم في تفاهات الدنيا وسفاسف الأمور، فإنهم قد خلقوا لأمر أعظم من ذلك. أيضا يا أحبة استفاد من موقف مصعب وأسعد بن زرارة مع أسيد بن حضير وسعد بن عبادة، يستفاد منها أن الكلمة الطيبة وحسن المعاملة وحسن الخلق والنصيحة الصادقة مؤثرة جدا في الناس. ف فلا تبخل بها على نفسك وعلى إخوانك. أيضا يا أحبة أن من أخطر الأشياء على الإنسان، وأختم بهذه الفائدة، أخطر الأشياء على الإنسان التي تصده عن الحق التعصب للرأي والعنصرية للقبيلة وللعرق وللقوم وللأهل وإلى الأجداد وإلى الفكر. هذا التعصب يصد الإنسان عن الخير وعن الحق وعن الهدى. فهؤلاء اليهود كانوا يعرفون الحق ويعرفون أن هذا النبي هو النبي الذي بشر به في كتبهم، لكنهم عنصرية وحسدا وتعصبا لجنسهم ودينهم حسدوا أن يكون من العرب، حسدوا العرب أن يكون هذا النبي منهم، وتعصبوا لقومهم فرفضوا دعوة الحق مع علمهم ويقينهم بأنها دعوة صحيحة وأن هذا هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي بشر به في كتبهم، لكنها العنصرية والتعصب الأعمى والحسد. نسأل الله العافية لنا ولكم. هذا ما تيسر في هذه الليلة، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.